شرفتينا يا هنا. ربنا يخليك. انا المفروض ان انا داخله اعمل عمليه تسليك. قلت لا. قلت لا. تسليك الاوتار معايا في 15 يوم هيفوق. عايز حاجه تاني؟ حتى لو الرسم العصب يقول ان في تيقظ او امال هو يقول لك ايه رسم العصب؟ ما لازم امال هو عارف منين؟ هو دلوقتي انا جيت هنا عملت مشكله وبعدين قست توصيل الكهرباء هنا، ما هيقول لي هنا في مشكله. المشكله ايه؟ ما اعرفش بس في مشكله هنا. تمام. ها؟ هنشق بالمشرط؟ طب هي المشكلة أصلا أنت مخلوقة ضيقة؟ لا. إيه اللي ضيقك؟ معرفش هو يعني. ولا أنا، أنا هجرب بقى أنا وأنت وإحنا وظروفنا. إزيك يا عالم يا عبد؟ إزيك يا بيه؟ أهلا وسهلا، أخبارك حبيبي؟ الله يبارك لك. هو الموضوع السؤال أكتر ما هوش عن الحق يعني. هو أنا بدأت 15/9 نظام. حلو. قعدت تقريبا حوالي شهر ما عملتش كامل تاني. كويس. بعدين جيت بالحاجة ويمكن ما أعرفش. أنا فاكر إن أنت جيت العيادة. في كده كام حاجه معرفش هي ممكن تفيد بعض الاخوه اللي معانا. حاجه كانت بتاخد حوالي 18 كوتشينه سكر وحساسيه وضغط الدكتور. الكلام ده معدي 20 سنه. النهارده من 16 12 بفضل الرحمن ما بيخشش جوفها اكتر وترميده ومقفاه بقى لها حوالي. الترندو ده يا جماعه بالمناسبه عايز اقول كلمه معلش انا هقطعك. الشركه بتاعته غيرت دواعي الاستعمال بعديه. الشركه بتاعته غيرت اسمه من بره كانوا بيكتبوه مكمل غذائي المرضى الكبد شالوها. دواعي الاستعمال اللي جوه ما كانش فيها جهاز هضمي شالوها. كان بيشكل معاه كانوا بيكتبوا فيه مشاكل مع بتوع القرحه شالوها. الترند اصلا معمول اعشاب وهو انا كنت طالبه لحاجه ثانيه اصلا. مش بقى انت عارف بس عشان يعني محاوله بس تمام. ده رقم واحد. رقم اثنين بعد تقريبا 7/10 فرضت نظام اجباري بالدكتوريه على البيت. اهو ماله هو ده القرار الصح. وده حصل. عندي مشاكل كتير جدا بتحسني في الاولاد من اول 3 سنين ماشي بقى كان عندي ابني 3 سنوات كان بيتكلم ونايم بطل تماما الحمد لله. لما غيرت مره وعند حد من اهل فراخ كان ترجعه 3 ايام قلت مش هودي الدكتور تاني وهناخد بس وساعتها فهمت ان انا ممكن انا مطلع حالات بشكل جيد ومفيش حاجه ما اتفرجتش عليها الحمد لله. دي مشكله. المشكله الثانيه بدات اتاك بتاع بابا انت لو جيت للعلاجين انتهى تماما بياخد علاجين النوم اللي قلت لي ما عنديش مشاكل فيهم بس. الحاجه الثالثه ويمكن ده اللي خلاني انا شايف الموضوع صعب قوي كنت لسه راضي من الاثنين في المستشفى كان الميتوريا. الميتوريا انا كنت اتشخصت بعد مثلا 11 سنه من معاك ومع اساتذه الدكاتره اللي هم اصحابي معاك. لما كنت بعمل رسم على الرق من 4 ايام الدكتور كان مستغرب فانا بقول له طب قول لي السبب انا مش ما تقوليش حاجات انا عايز اعرف منك السبب ده اهم كروم. عندي 9 اسئله ما اعرفش علاقه بالموضوع ده هو جينات. قلت له لا انا بمس من وياك الكلام ده. عشان ظابط. لا مش عشان ظابط. انت لو ما طلعتش ظابط ما عندوش ما عندوش فتكتري ما يدوني منين يعني. صح. فطب ده اهم طب فهمني القصه. طب انا كنت بعمل ده على السرير ما كنتش اقدر الف ده ما كنتش اقدر ان انا يعني اعمل التشنج في الدنيا ده بالسهوله دي. تمام. فانا انت لما قلت لي طب قول لي هي منين فانا حتى لو ما كنتش قصدي اجيب ما يدوني هقول ابره هنا ما يدوني طب ما يدوني طبعا انا خدت 100 بشكل. طب ايه تاني؟ انا خلاص تعبت. وعلى فكره لحد النهارده المايوتينيا صفحتين في الكتاب الطب برضه هما صفحتين. عشان دي بقى 321 انا متابع عليها ليه مفيش؟ الحمد لله. بص بالنسبه للتخدي يعني هي ممكن شويه بس انا طبعا مايوتينيا يا جماعه من يعني كلمه مايوتينيا ضعف عضلي بس مايوتينيا بس خلاص ده تشخيص هو اصلا شكوته كده لكن احنا سميناها مايوتونيا اتروفيكا ضمور عضلي خلاص. شوف الراجل النهارده بيكلمك عن المسل باور بتاعته الحمد لله. قد ايه يا معلم؟ قد ايه؟ يعني لو هنتكلم في التحسن كان بيجي لي اتاك في النص عشان كنت طبقه بس كنت متاكد من الاسبوع ده لانك انت عندك غير الجزء الطبي ويمكن ده بحسه فيه فلسفه وعمق. حضرتك بتتكلم تاريخ فيلسوف مش عيب. ما انا قريت كانون في تطبيق المدرسين من حوالي 6 سنين ما فهمتش منه حاجه. حضرتك ابتديت تشاور على حاجات كده فحسيت ان انا حمار من ناحيه الاسبوع ما كان بيعدي الكلام ده قدامي. انا حافظ القران كله بحب ان انا ازهق وكنا يا موسى انا عجبتك لما قلتها دي لا ما حضرتكش.